سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وكان عرضا قريبا وسفرنا قاصدا فاتبعوك. طيب نزلنا في سورة التوبة وتكلمنا سابقا أن سورة التوبة تتحدث عن علاقة المسلمين بغير المسلمين والفاصلة مع الكافرين وفضح المنافقين وتمييز المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بالدفاع عن هذا الدين العظيم بالأموال والأنفس. قال ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. ثم بين شيء من أحوال المنافقين. طبعا الصورة من أكثر الصور التي بينت أحوال المنافقين. فمن صفاتهم قال لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان ما تدعون إليه عرض قريب، يعني غنيمة سهلة وقريبة. وسفرا قاصدا، سفر ليس بالبعيد، لاتبعوا ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم المسافة. فقام المنافقون بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك كما ذكر سابقا هي سبب نزول هذه السورة، تخلف فيها المنافقون تقريبا جميعا، وكلهم كانوا يتعذرون بأشياء. فهم استطالوا الطريق ورأوا أن الغنيمة صعبة، فانسحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كان عرضا قريبا وسفرا قصدا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله تعالى وبالكذب وبغير ذلك. والله يعلم أنهم لكاذبون، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني الله تعالى يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا العتاب اللطيف الذي بدأ به بالعفو قبل العتاب. ترى أنا عفو عنك ابتداء، لكن مفترض أنك ما تأذن لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا يدل على يعني محبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأه بالعفو قبل أن يبدأه بالعتاب. النبي عليه الصلاة والسلام كل من اعتذر من المنافقين أذن له، قال خلاص لا تروح معنا إلى تبوك. فعتبه النبي الله تعالى، قال لا تأذن لهم، حتى خلى يخرج حتى يتبين لك من الصادق من الكاذب في إيمانه. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يعني المحب لدينه الذي يريد الآخرة يفرح بمثل هذا الأمر. إنما والله عليم المتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني هم في شكهم يترددون، وسبحان الله الله تعالى جعل الشك كأنه هو المحيط بهم، وهم في شيء في ريبهم يترددون، يعني يلف هكذا يدور في شكه وحيرته، فهم في ريبهم يترددون. فالله سبحانه وتعالى يعني عاتب نبيه على هذا الإذن لمن أراد أن يتخلف من المنافقين. طبعا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بدأ يطفق، طفق الناس يعتذرون إليه، اللي جلسوا واللي ما اعتذروا، فكلهم جاءوا. وطبعا الآيات بدأت تخرج، فأرادوا أن يبعدوا عن نفسهم النفاق. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهم قال له سعيد بن جبير سورة التوبة، قال لا كنا ما كنا نسميها إلا سورة الفاضحة، الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو كانوا صادقين في أنهم يبون الخروج لأعدوا لهم العدة وجهزوا أنفسهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني الله تعالى كره خروجهم في سبيل الله. ومن هنا يا اخواني ينبغي الانسان ان ينتبه انه الطاعه اذا وجد في نفسه كسلا وعدم حرص وتفويت لصلوات فليخشى من هذه الايه العظيمه وخيف من هذه الايه لا يكون كره الله بعادهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعده لان الله تعالى يا اخواني يصطفي اصطفاء لطاعته وينتقي من الناس انتقاء من يستحق ان يقوم بين يديه وهذا شرف ترى عظيم لا يستحقه اي واحد فينبغي الانسان ان يحرص على الطاعه ويخشى انه يدخل في هذه الايه ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعده لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا خبال فساد والشر لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يعني اسرعوا في صفوفكم بنشر النميمه وتفرقة المسلمين ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم يعني سماعون لهم من باب احسان الظن بهم ما يدري انه منافق وهذا حصل في البدايات كان هناك يعني بعض المنافقين كانوا موجودين فكانوا يقولون ما راينا في غزوه تبوك يقول ما راينا مثل قرائنا هؤلاء قرائنا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكبار يعني ارغب بطونا ولا اجبن عند اللقاء بدأوا يتهمونهم بكثره الاكل والخوف فانزل الله تعالى بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فحتى جاء بعضهم وبدا يمسك يعني ناقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله انما كنا نضحك ونلعب وانما هو حديث الراكب يقطع به السفر كنا نسولف فانزل الله تعالى بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون تضحك بالله ورسوله واصحابه واياته فلذلك هنا قال الله تعالى يبغونكم الفتنة يعني مثل الكلام هذا ويزعم أنه ضحك لكن في حقيقة الأمر له بعد آخر وتخذيل المؤمنين وتخويفهم وتجبينهم ومحاولة يعني الإرجاف ولا أوضعوا خلالكم يعني نشروا النميمة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فيكم سماعون لهم والسماعون هؤلاء من باب احسان الظن لذلك الله تعالى ينبهنا انه لا ينبغي الانسان ان يسمع لاي واحد يعني كما هو الواقع يا اخوان الان نشوف الاشاعات اللي تنتشر الان في وسائل التواصل الاجتماعي اي اشاعه تجد لها مصدقين يعني مع ان الله تعالى امر بالتثبت والتاكد من النقل ولا يقرا الانسان شيئا الا من ثقه ومع هذا يحصل ان في ناس تصدق يعني بعض هذه الاشاعات وفيكم سمعنا لهم والله عليم بأفضلهم لقد ابتغوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون يعني هذه أصلا ديدنهم حالهم حتى من زمان يعني لا جديد في أنهم لا يريدون الفتنة يقول المؤلف في هذه الآيات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة الأيمان الكاذبة توجب الهلاك وجوب الاحتراز من العجلة والتثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريب من عناية الله بالمؤمنين تثبيط المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بالمؤمنين ولطفا أن يداخلهم من لا ينفعهم بل يضرهم بهذا انتهينا من تفسير هذا الوجه اليوم الذي نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيه يرزقنا علمه وفهمه والعمل به وأن يوفقنا وإياكم